بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، كتاب الجنائز. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نصره ولا هم بعد. قال كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، جنازة، وهو الميت، وهو الميت. أما جنازة بفتح الجيم هو النعش الذي يوضع فيه الميت. إذن جنازة هو الميت، وجنازة النعش الذي يوضع فيه الميت. نعم. قال رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. نعم، تسن عيادة المريض، هذا حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادة المريض وتذكيره بالتوبة لأنه في حال موت، والوصية تذكيره في الوصية، والوصية لها حالتان: إن كان عليه ديون يذكر هذا، وإن لم يكن عليه ديون يوصي بالثلث أو أقل بشرط إذا كان لديه مال. أما إذا كان ليس لديه مال كثير فإنه لا يوصي، ورثته أولى. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير إيش من تركهم عالة يسألون الناس. فالذي يوصي من كان عنده مال كثير يوصي بالثلث ونحو ذلك. أما الفقير أو حالته يعني بسيطة، هذا يترك المال لورثته. نعم. قال رحمه الله: وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، فلا يزيد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، ويوجهه للقبلة. نعم. وإذا نزل به يعني الموت، نزل به يعني الموت، يسن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يأتي بخرقة فيها ماء يبل فيها فمه لأنه يكون يابس، ويبل شفتيه بغطنة، ويلقن لا إله الله، يقول يا فلان قل لا إله الله مرة واحدة فقط حتى لا يضطجر، لا يضطجر. قال: ولا يزيد على الثلاث، قل لا إله الله، يعيد مرة والثالث ثم لا يزيد. فإذا قال لا إله الله مرة يكفي، فإذا تكلم بعدها بكلام آخر يعود يقول لا إله إلا الله. قال: ويقرأ عنده سورة ياسين، هذا في حديث لكنه ضعيف ولا يصح، اقرأ على موتاكم ياسين، حديث معقل ابن يسار عند أبي داود وغيره، لكنه ضعيف وعلى تقدير صحته. لو صح المراد قبل الموت، لو صح المراد قبل الموت. قال: ويوجه إلى القبلة، لأن القبلة قبلتكم أحيانا وأمواتا. نعم. قال رحمه الله: فإذا مات سن تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. نعم. قال: فإذا مات سنة، يعني يسن تغميض عينيه، الإنسان إذا مات تفتح العينين سبحان الله، يتبعهم البصر، وشد لحيه يعني الحنك يرجع كما كان، يعني الفم يغلق الفم، لأن الفم إذا مات تفتح العينين ويفتح الفم، لأنه إذا تركت العينين يصعب تغميضه بعد ذلك، والفم أيضا يصعب إيش إغلاقه بعد ذلك. وتلين مفاصله لأنها تكون شادة يلينها، وخلع ثيابه التي مات فيها حتى لا يتعفن، حتى لا يتعفن، وستره بثوب، يقلع ملابس ويضع عليه ثوب يعني قطعة قماش، ويوضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ، لأنه تنتفخ البطن، فيوضع حديدة حتى لا ينتفخ، ويوضع على سرير يكون يعني منحدرا نحو رجليه يعني هكذا، حتى إذا قُصِّل ينزل ما تحت، ويسرع في تجهيزه إذا مات، وإنفاذ وصيته إذا كان عنده وصية تنفذ، ويجب قضاء دينه لأن الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه، نعم. قال رحمه الله: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. نعم، هذه من فروض الكفايات، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام بها قوم سقط الإثم عن البقية. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصاباته، ثم ذو أرحامه. نعم، الآن ولله الحمد الدولة وضعت ناس هم يقومون به تغسيل الميت، لكن الأولى به الصحيح أن أولى الناس بغسله أعرفهم بتغسيل الميت، أولى الناس أعرفهم بتغسيل الميت، لا بد أن يكون عارفا بتغسيل الميت، هذا الذي أولاهم. نعم. وبالأنثى وصيتها، ثم القربى، فالقربى من نسائها. نعم، وإن كانت ميتة أنثى وصيتها تنفذ، ثم يعني يغسلها الأقرب والأقرب من نسائها، وصية قلنا يغسلها المرأة الجيدة العارفة في غسل النساء، العارفة في غسل النساء. نعم. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. نعم، الزوج يغسل زوجته والزوج تغسل زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألا يضرك إذا مت قبلي فغسلتك؟ ويروى بإسناد ضعيف أن أسماء بنت عميس لما مات أبو بكر رضي الله يعني هي التي غسلته، لكنه أثر ضعيف. نعم. وكذا سيد مع سريته. نعم، كذلك السيد إذا مات لا بأس إذا كان عنده سرية أن تغسله. نعم. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم، يعني الصغير الذي عمره 7 سنوات وأقل لا بأس إذا كان طفل تغسل امرأة لا بأس، أو بنت صغيرة يغسلها رجل إذا يعني لم يكن هناك امرأة تغسلها. نعم. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يومما كخنثى مشكل. نعم، هذا بالإجماع في حديث ضعيف رواه أبو داود، لكن إجماع عليه إذا مات رجل، أيما رجل مات بين نساء ليس معهم زوج فإنه يمم، وأيما امرأة مات بين رجال ليس فيهم زوج فإنها تيمم، رواه أبو داود في المراسيل، لكن الإجماع عليه. نعم. كذلك الخنثى المشكل، يعني الذي لا يتميز هل هو ذكر أم أنثى، الآن ولله الحمد الطب الحديث يبين هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم، طبعا يخو بالنسبة ليممه الذي يعني يغسل يضرب يديه، يديه هو ويمسح وجه الميت ويديه، يمسح وجه الميت ويديه، وليس يضرب يدي الميت كما يقول بعضهم، لا ليس المراد، لا المراد أن الذي يغسل هو الذي يضرب يديه هو ويمسح وجه الميت ويدين الميت. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم. نعم، المسلم ما يغسل الكافر ولا يدفنه، إنما يلقى في حفرة بعيد عن مقابر المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله لما مات أبو طالب قال: اذهب فواره، اذهب فواره. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. نعم، بلا شك أنه إذا يعني غسله ستر عورته وجرده من الملابس ويستره عن عيون الناس حتى لا ينظروا إلى عورته. نعم. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. نعم، يعني الذي يكون فقط الذي يغسل وشخص آخر يعينه، أما الزيادة يأتي ناس كثر هذا يكره. نعم. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه. نعم، وهذه في صفة غسله، يقول يضع يده خلف رأسه ويرفعه ثم يصب الماء عليه حتى ينزل. نعم، قال ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، يعني كأنه جالس يرفعه، يصب الماء، قال ويصب الماء ويعصر بطنه، إن كان في بطنه شيء يخرج مع الماء، فالمراد بعصر البطن يعني إذا كان في بطنه شيء بول أو غائط يخرج مع الماء. قال ويكثر في صب الماء، كلما خرج شيء يكثر في صب الماء. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. نعم، هو يضع خرقة بيده، يعني ينجيه بهذه الخرقة، إذا خرج منه شيء ينجيه بالخرقة. وإذا كان يعني ولا يحل له مس العورة إلا إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا 7 سنين وأقل لا بأس، يعني إذا وضع شيء على يده أن يمس عورته. نعم. ثم يوضيه ندبا. نعم، ثم يوضيه كما يتوضأ المتوضي للصلاة ندبا، يعني استحبابا ليس واجبا. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. نعم، يعني في المضمضة والاستنشاق ما يضع الماء في فمه، إنما يبل أصبعه ويدلك أسنانه ويضع أصبعه في أنفه مبلول في الماء. نعم. ثم ينوي غسله ويسمي. نعم، ثم ينوي غسله، لأن غسل الميت عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، ويسمي بسم الله. نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم، بالسدر، لأن السدر له رائحة طيبة. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، ثم يعني كله ثلاثة، يعني إذا غسل يبدأ في شق الأيمن ثم شق الأيسر، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع السجود منها، كما في حديث أم عطية. نعم، ابدأنا بميامنها، يعني باليمين قبل اليسار. نعم. ثم كله ثلاثة. نعم، قال ثم كله ثلاثة، يعني الغسل يغسله ثلاثة. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه. على بطنه ماذا؟ حتى كان في شيء ينزل. نعم. فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز 7. نعم، يعني أما إذا كان كلما عصر خرج منه شيء لا بأس أن يزيد 4، 5، 6، إلى 7. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة، وهو طيب معروف. نعم. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. نعم، أما الماء الحار لا يستعمل إلا للحاجة، هو والأصل أن يكون الماء معتدل، ليس حارا ولا باردا. والأشنان الصابون، والخلال يعني التخليل، تخليل الأسنان إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره. نعم، يقص شارب إن كان طويلا ويقلم أظافر إن كانت طويلة، لكن الشعر يبقى كما هو ولا يسرح. أما المرأة يجعل لها ضفائر. نعم. ثم ينشف بثوب. نعم. ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها. نعم، هذه المرأة يجعل لها ضفائر، 3 ضفائر. نعم. وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن. نعم، أما ذا إخوة كلما عصر بطنه خرج منه شيء إلى 7 في مشقة، الآن يوضع قطن في موضع الخروج ويكتفي. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ. نعم، أما إذا ما نفع القطن لا بأس أن يضع طين، ويوضؤونه. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، أما إذا كفنوه وخرج منه شيء يترك معه خلاص. نعم. ومحرم ميت كحي. نعم، أما المحرم حكم الحي، المحرم الميت حكم الحي، يعني لا يغطى رأسه ولا يمس الطيب ولا تغلم ظافره ولا يؤخذ من شاربه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذاك الرجل الذي سقط من ناقته ومات في عرفة، قال كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. ويغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم، هذا بالنسبة للمحرم إذا مات لا يضع له الطيب الكافور، ما يضع فيه، ولا يلبس المخيط إذا كان رجلا، أما المرأة تلبس المخيط، ولا يغطى رأسه، والأنثى ما يغطى وجهه يعني بنقاب، لكن لا بأس أن يستل عليها سدلا، لا بأس. نعم. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. نعم، أما الشهيد فهو نوعان، شهيد المعركة هذا الذي لا يغسل، شهيد المعركة يسمى الشهيد الحقيقي، أما شهيد غير المعركة كالمطعون والمبطون والغريق والحريق يسمى الشهيد الحكمي، يعني في الدنيا يعامل معاملة الأموات وفي الآخرة حكم حكم الشهداء، حكم حكم الشهداء. قال إلا أن يكون جنبا فإنه يغسل، لأن حنظلة رحمه الله لما مات لما استشهد في أحد غسلته الملائكة، غسلته الملائكة فسمي إيش؟ غسيل الملائكة. نعم. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم، يعني شهيد المعركة يكفن في ثيابه شهيد المعركة. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها. نعم، لكن لو أنه يعني الأعداء أخذوا ملابسه، سلب يعني أخذوا ملابسه كفن بغيرها، بأي ثوب يلفونه ويدفنونه. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. نعم، لا يصلى عليه، هذا الشهيد الحقيقي شهيد المعركة، أما الشهيد الحكمي فهذا يصلى عليه، يصلى عليه. نعم. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. هذا شهيد المعركة أيضا يقول إن سقط من دابته أثناء القتال أو وجد ميتا وليس في أثر يعني طعن أو غيره، قد يكون سكتة قلبية مثلا، أو كان يعني مصابا ثم أخذوه وأكل وشرب ثم بعد ذلك مات، أو طال بقاء يعني كان مجروح وطال بقاء ثم مات، قال فهذا يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن وصلى عليه. نعم. والسغط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. نعم، السغط إذا سقط الجنين من بطن أمه من 4 أشهر وصاعدا هذا حكم حكم الأموات، يغسل ويكفن وصلى عليه. أما إذا كان أقل من 4 أشهر هذا يلف في خرقة ويدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. نعم. ومن تعذر غسله يمم. نعم، من تعذر غسله مثل إيش؟ يعني شخص محرق كله حروق يخشى إذا أتاه الماء أن يتقطع، هذا يمم. قلنا التيمم الذي يغسل هو الذي يضرب يده هو ويمسح وجه الميت ويديه الميت. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، يعني الذي يغسل الأموات مؤتمن على الأموات، رأى شيئا مثلا وجهه أسود ونحو ذلك يستره. أما بعض الناس يقول وكان وجهه أسودا وكان كذا، ما ينبغي الفعل هذا. أما كان رأى وجهه كالنور مثلا ونحو ذلك فلا بأس، هذه بشارة. قال إن لم يكن حسنا، لكن إذا رأى شيء حسن فلا بأس أن يبشر الناس. نعم. قال رحمه الله: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. نعم، يقول أن الكفن يكون من ماله، ألا والحمد الدولة هي التي يعني تتكفل بهذا، وبعض التجار جزاهم الله خير يتكفون بهذا. أما قديم كان يعني من ماله ويقدم هذا الكفن على الدين وغيره، فإذا لم يكن لديه مال ينظر إلى الورثة ورثته. قال فعلى من تلزمه نفقته كالأولاد وغيرهم يأتون يعني الكفن. أما الزوج لا يشترط أن يأتي لها إيش بكفن، لأن النفقة مقابل استمتاع، ولأن ماتت وليس هناك استمتاع. نعم. قال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض. نعم، هو يجوز في لفة واحدة، لفافة واحدة يجوز في لفافة واحدة، لكن الأفضل 3 لفائف الأفضل. نعم. تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. نعم، قال في صفة التكفين، قال يسن الرجل في ثلاث لفائف بيض، هذا الأفضل، يقول سلم البسوا ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود. قالوا وتجمر، يعني يوضع عليها بخور، تبخر هذه اللفائف تبخر، ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني كل ايش تفرش كلها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، الحنوط له رائحة طيبة يوضع في هذه الأكفان، ثم يوضع عليها يعني الميت مستلقيا على ظهره، يعني مستلقي على ظهره، ويجعل منه في قطن بين اليتين، يجعل قطن بين اليتين حتى يعني لا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيئا. قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني كأنه سروال له، يجعل هذه الخرقة تجمع اليتيه ومثانيته، يعني يجعل له كأنها خرقة، كأنه سروال تبان. قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع السجود. قال وأن طيب كله فحسن، يعني أنه إذا وضع الطيب فقط على وجهه وموضع السجود لا بأس، وإذا وضع الطيب على كل على يديه وصدره وظهره يقول هذا لا أشك أنه يعني أفضل. قال ثم يرد طرف اللفاف العليا على الشق الأيمن، إذا وضع يبدأ في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكل يعني لفة واحدة يجعلون الزيادة من عند الرأس فتجمع وتوضع على الرأس ثم تربط. قال ويرد طرفه الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها عيش من عند الرأس، يعقدها من عند الرأس ثم يربطونها في حبل، فإذا وضع في قبره فكوا عيش الحبال فقط. بعض الناس يكشفون الوجه، لا الوجه ما يكشف، فقط يعني يفتحون الحبال، تحل هذه الحبال في القبر. نعم. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نعم، يعني لو كفن في قميص واحد ومئزر إزار ولفافة على رأس جاز ذلك. نعم. وتكفين المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. نعم، يعني يستر جميع الميت، يستر جميع الميت، هذا الواجب. نعم. قال رحمه الله: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. نعم، هذا قول، والقول الثاني أن الإمام يقف عند رأس الرجل، وهذا هو الصحيح. الرواية الثانية وهي الذي عليها أكثر علماء أنه يقف عند رأس الرجل وليس عند صدره، وأما المرأة نعم في وسطها يقف. نعم. يكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، واعظم به أجورهما، والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفاية إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذا سورة الصلاة. قال يكبر أربعا، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غالب فعله، والذي استقر عليه الفعل أربع تكبيرات. جاء في بعض الحديث خمسة، وجاء ستة، وجاء سبعة، وجاء ثمانية، وجاء تسعة، إلى تسعة تكبيرات، لكن الذي استقر عليه الأمر أنها أربع تكبيرات ولا يزيد على على على ذلك حتى لا يلبس على الناس، ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رواه البخاري في جزء رفع اليدين، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال يقرأ في الأولى الفاتحة ويكبر الثاني يرفع يديه ويقرأ التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما صلى إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، كلاهما في الصحيحين. قال ويدعو ثم يكبر الثالث يرفع يديه ويدعو للميت بما ورد من الأدعية، إن كان شخصا واحدا يدعو ايش له بمفرد، وإن كان جماعة يدعو بصيغة الجمع. قال وإن كان صغيرا يدعو لوالديه، كذلك المجنون إن كان مجنونا أيضا يدعو لوالديه، يدعو لوالديه إن كان مجنونا. قال ويقف بعد الرابعة يعني والرابعة يكبر يرفع يديه ثم يقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة. الشافعية قالوا يسلم تسليمتين عن اليمين والشمال، فلا حرج سلم تسليمتين، لكن ظاهر الأدلة أنها تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. نعم. قال رحمه الله وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. نعم، هذه واجبات صلاة الجنازة، يقوم ويكبر أربع تكبيرات، يقرأ في الأولى الفاتحة والثانية الصلاة على وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة الدعاء للميت، والرابعة السلام تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. نعم، من فاته شيء من التكبير، من جاء فاته التكبير الأولى أو التكبير الثاني، إذا سلم الإمام يكبر ويدعو الميت ثم يكبر ويسلم. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى هذا الصحيح، يصلى على القبر. أما من قال من العلم بأن الصلاة على القبر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا قول ضعيف، لا شك أن الخصوص يحتاج إلى دليل. هم قالوا أن الصحابة ما صلوا، ما ثبت عنهم، نقول العبرة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات المرأة السوداء صلى عليها في البخاري عند قبرها، قال دلونا على قبرها فدلوه فصلى عليها، وهذا دليل في المسألة. فعلى الصحابة ما فعلوه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة معه، فالعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قال أنه لا يصلى على القبر فهذا قول ضعيف لا دليل لهم، قدموا العقل على النقل. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. نعم. أما الغائب، الغائب يا أخوة هنا يحتمل من مات في بلد بعيد صلى الغائب، ويحتمل إيش من مات قريبه وهو كان غائب ثم جاء، يحتمل هذا وهذا كلام المؤلف هنا رحمه الله. يقال أما بالنسبة من كان مسافرا ثم جاء وقيل بأن فلان مات له نصل عليه لا بأس، له إلى شهر، بعد الشهر ما يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى أسفاره صلى على أم سعد بن عبادة، صلى على أم سعد بن عبادة. أما صلاة الغائب، صلاة الغائب إذا طبعا لم يصلى عليه في بلاد الإسلام وقيل وبعضهم قال لا، يعني إذا صلوا عليه أو لم يصلى عليه، اختلف فيه العلم أهل العلم على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أن صلاة الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلى على أحد، هذا القول الأول أن صلاة الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمة. القول الثاني أنها عامة للجميع، على كل شخص مات ولم يصلى عليه لا بأس أن تصلي عليه صلاة الغائب. القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهي أكبر العلماء في هذه البلاد برئاسة الشيخ بن باز، أن الميت إذا كان له مكانة في الإسلام لا بأس أن يصلي عليه صلاة الغائب، سواء صلوا عليه أم لم يصلوا عليه. قالوا كالنجاشي كان له قدم في الإسلام فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يصلى عليه إذا كان له قدم في الإسلام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام التيمي وهيئة كبار العلماء. الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما مات وصلي عليه في الحرم صلى المسلمون صلاة الغائب عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. نعم، هنا الإمام إمام البلد يعني والوزراء والوجهاء لا يصلون على الغال، يعني من غل من الغنيمة، يعني سرق من الغنيمة قبل أن توزع، هذا هو الغال. أو قاتل النفس يعني المنتحر، من انتحر من باب إيش يعني تأديب لغيره من الناس، تأديب لغيره من الناس. أما عامة الناس فإنهم يصلون عليه، عامة الناس يصلون عليه. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم، لا بأس بالصلاة في المسجد، لا بأس، لكن الأولى في مصلى الجنائز، لكن في المسجد لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بياضة في المسجد يا أخوة، وأمهات المؤمنين صلى على سعد بن وقاص عن الله في المسجد أيضا، لكن الأولى والأفضل يكون في مصلى خاص للجنائز. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسج قبر المرأة فقط. نعم، هنا في يعني صفة حمل الميت الجنازة، قلنا الجنازة فتح الجيم النعش الذي يوضع فيه الميت. قال: ويستحب التربيع في حمله، يعني في حمل الميت أربعة فقط، ولا يزدحمون كما نراه الآن الناس يزدحمون حتى ربما يسقط بعضهم، إنما السنة أربعة، ولا يزدحمون. قال: ويباح بين العمودين، يعني يحمل اثنين فقط، كل واحد يمسك إيش عمودين، يمسك عمودين. قال: ويسن الإسراع بها، لكن ليس الإسراع الشديد، ليس الإسراع الشديد جدا، وكون المشاة أمامه، يعني الذي يمشي يكون أمام الجنازة، والراكب على السيارة أو داب يكون خلف الجنازة حتى لا يأتي الغبار ونحوه على المشيعين. قال: والركبان خلفها، يمشون خلفها. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني يكره لك الجلوس حتى يوضع الميت في القبر. قال: ويسجى، يسجى ليش؟ يعني يغطى قبر امرأة فقط. نعم يا أخوة، يسجى فقط قبر امرأة، هذا من باب يعني الستر لها. جاء في الأثر أن رجلا وضع في قبره وسجوه، يعني وضع عليه قطع، فكان علي بن طالب عنه موجودا فسحب القطع وقال: إنما هذا للنساء لا للرجال، أنكر عليهم علي بن طالب رحمه الله، قال: إنما هذا للنساء لا للرجال، أظن رواه البيهقي في السنة الكبرى. نعم. قال بعد ذلك رحمه الله، قال نعم واللحد، نعم قال رحمه الله: واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم، واللحد أفضل من الشق. الشق يا أخوة حفرة في وسط القبر، حفرة في وسط القبر، يعني إذا حفر قبر يضعون حفرة في الوسط يسمى الشق. أما اللحد لا، حفرة إيش في جانب القبر، الآن قال عنده هنا حفرة إيش في جانب القبر. أما الشق لا، تكون حفرة القبر وحفرة إيش صغيرة في النص يوضع فيها الميت، هذا يسمى الشق. كلاهما لا شك أنه جائز، لكن اللحد أفضل، اللحد أفضل من الشق. قال: ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني من حيث ابن عمر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويوضع في لحده على شقه الأيمن، يقول صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحيانا وأمواتا، قال مستقبل الكعبة أو القبلة عفوا، لأن إيش قبلتكم أحيانا وأمواتا. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. نعم، يرفع القبر في الوسط يا أخوة كالسلام، السلام أين يكون؟ سلام الإبل في الوسط، فيكون إيش الرفع في الوسط ليس في جوانبه، إن مسنما في الوسط فقط حتى يعرف أن هذا قبر. نعم، ويكون قدر شبر لا يزاد على الشبر. نعم. ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطوء عليه والاتكاء إليه. نعم، قوله ويكره أصح أنه يحرم يا أخوة، يحرم تجصيصه، الجص يعني الاسمنت يوضع عليه اسمنت، والبناء عليه يبني عليه مثلا مسجدا كما يفعل القبورية، أو الكتابة هذا قبر فلان ابن فلان في التاريخ الفلاني، أو الجلوس عليه لأن الميت له حرمة، أو الوطء عليه يطع على القبر له حرمة، أو اتكى على القبر، كل هذا لا يجوز، الميت له حرمة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم، القبر خاص لشخص واحد، لكن إذا كثر الأموات اثنين ثلاثة أربعة، وليس عندنا مقابر والأموات كثر، قال لا بس أن يوضع اثنان وثلاثة في قبر واحد لا بس، لكن يوضع بينهم إيش حاجز تراب أو نحو ذلك. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. لا بل تكره القراءة على القبر هنا لعدم الدليل على جوازها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا من بيوتكم مساجد ولا تتخذوا قبورا، القبور ما يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت ومسلم أو حي نفعه ذلك. نعم، هذا قول مذهب، والصحيح في هذا الباب هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال القرب تحتاج إلى دليل، ما دل عليه الدليل يصل، ما لم يدع عليه الدليل لا نجزم بوصوله، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول هيئة كبار العلماء أن العبرة بما دل عليه الدليل، دل الدليل على الصوم من مات وعليه صوم صام عن وليه، دل على الحج، دل على العمرة، دل على الصدقة، كيف؟ أما الصلاة ما دل عليه، تلاوة القرآن ما دل عليه، فالذي دل عليه الدليل هذا نعم يصل، أما الذي لم يدل عليه الدليل فهذا لا نقول أنه يصل. هنا الحنابلة أطلقوا هذا الأمر، فهم توسعوا في باب القرب، قالوا كل قربة نواها الميت فأنها تصل، يعني حتى تلاوة القرآن، لكن نقول لا، الصحيح كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هذا أمر غيبي نحن لا نعلم، فالأمور الغيبية لا بد لها من دليل، فنقف كما جاء به الدليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهيئة كبار العلماء. نعم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. نعم، يعني أنهم هم ما يفعلونه لكن الناس يفعلون لهم، لكن أهل الميت يكره أنهم إيش يعدون الطعام ونحو ذلك، إنما الناس جيرانهم أو أقاربهم يرسلون لهم طعام يكفيهم فقط من غير إسراف، من غير إسراف. أما من كان عندهم ضيف لا بس أن يأكل معهم، لكن لا يذهب الناس يتعمدون يجتمعون حتى يأكلون، لا ينبغي هذا. نعم. قال رحمه الله: فصل. تسن زيارة القبور إلا للنساء. نعم، هنا ختم الباب بزيارة القبور. زيارة القبور جائزة وهي تذكر بالآخرة، قال سلم: كنت نيت عن زيارة القبور ألا فزروها. فالغاية من زيارة القبور أنها عبرة وموعظة، يذكر الإنسان الآخرة وحال أهل القبور وأنه سائر إلى ما ساروا إليه. إلا النساء، فالنساء يعني يحرم عليها زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نعم، هذا الدعاء لمن دخل المقبرة يا أخوة، بعض الناس يظن أنه إذا مر بالسور، لا، هذا الدعاء إذا دخلت المقبرة. أما من مر بالسور ما يسمى زائر للقبور، نعم. وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم، يسن تعزية بالميت، والأفضل أن يكون في المقبرة إذا صلى عليه يعزيه، هذا الأفضل أن يكون في المقبرة. نعم. ويجوز البكاء على الميت. نعم يجوز البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابن إحدى بناته، لما مات عفوا ابن إبراهيم أيضا بكى، فقال له سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: يا سعد، إن هذه رحمة، يرحم الله من عباد الرحماء. فالبكاء جائز، لكن المنع عنه هو رفع الصوت في البكاء، نياحة ونحو ذلك. نعم. ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. نعم، قال: يحرم الندب. الندب هو ذكر محاسن الميت، مات الذي يكفل الأيتام ويبني المساجد، ويذكر إيش محاسن الميت. والنياحة تكره، عفوا محرمة النياحة، وهي رفع الصوت في البكاء رفع الصوت. ومن النياحة يعني أيضا قالوا شق الجيوب، قالوا شق الثوب، هذا أيضا نياحة، شق الثوب أيضا يعد نياحة. قالوا النياحة إما بالقول وإما بالفعل. بالقول رفع الصوت بالبكاء، وفلان وفلان ونحو ذلك. والنياحة بالفعل هي شق الجيوب ولطم الخدود، قال ولطم الخد ونحوها. هذا كله من أفعال الجاهلية. نقف عند قول باب الزكاة. الحمد لله أقل من نصف ساعة. الحمد لله. نعم أبو سعد، صلاة الله شكرا. يا شيخ، اي نعم، هذه ثابته. اي نعم، اذا وضع في قبره قبل ان يدفن يحث عليه ثلاث حثيات، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. لا، هذه سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ان يشرع في دفنه يحث عليه ثلاث حثيات قبل ان يشرع في الدفن. إلى الأجر بارك فيك على الصلاة وإحضار والجلوس حتى يدفن، هنا يرجع بغيراطين، هذا الأجر. إيه، بالنسبة للدعاء يكون بعد الدفن. يقول الشيخ الحيدان رحمه الله، يقول كانوا يعني لا يطلون الدعاء، لا يطلون، إنه يقول يستغفر له ثلاثا ثم يمشون. اي نعم، اي، وكذا سمعت مفتي ايضا حفظ الله قال بهذا، قال كانوا لا يطلون، بشرط يكون طبعا سواء القبله. اي نعم، ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الدعاء، كل دعاء لابد ان تستقبل له القبله، كل دعاء تستقبل له القبله. اي نعم، لكن ما يطلون له في الوقوف عنده. نعم. خلع، اي نعم، اي نعم، بين القبور ما يمشي في الاحذيه الا اذا كان فيها مثلا شوك ونحو ذلك فلا باس. والاصل انه ينزل عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن راى رجلا يمشي بين القبور عليه نعل السبتيه، فقال: يا صاحب السبتين اخلع عليك. نعم. لا لا، قل يا أخي، القبر إما شق وإما لح، واللحة هو الأفضل. قال سلم: اللحد لنا والشغل غيرنا. يعني حكم بناء، يعني هناك يبنون داخل اللحد بالطوب واسمه. لا، يبنون، لا ما لا، اللحد حفرة تحفر بجنب القبر. فإذا كان القبر مثلا يخشى إذا حفروا جنبه يسقط، لا بأس يضعون شق في النص، لا بأس. لكن يضعون يعني مبنى في الداخل، لا ما ينبغي، ما ينبغي، ما ينبغي. نجا. لا ما يش مخالفة الطريق، مخالفة الطريق خاصة في العيد فقط. لا يعني لو ذهبت الجنازة من الطريق وذهبوا من طريق الاستحاء ياخذ اجر. لا شك، لا شك، نعم، لا شك. نجا. لا هو عامة حديث جرير عند أبي داود قال: كنا عند عداد الطعام والجلوس عند أهل الميت من النياحة، يعني فعل الجاهلية، يعني أهل الميت يعدون الطعام للناس والناس تجلس عندهم هذا فنيح، لكن لو أن جيرانهم أعدوا لهم طعام لهم هم خاصة يعني بدون إسراف ولا تكلف، لو حضر شخص مثلا مسافر قريب لهم فلا بأس أن يكون معهم. نعم نعم نعم اي نعم لا بس نقول ادعوا لاخيكم فانه لا يسل، لا بس لانه ثبت عن ان يسلم هذه اللفظه يعني اي نعم ها لا لا توزيع الماء لا لا هذا جاء في فتوى لشيخ صالح وغيره صالح فوزان انه ما ينبغي توزيع الماء في المقابر، يقول ما ينبغي هذا لا لا الله الله الله أعلم، لكن يقول يعني حتى لا يتوسع الناس لا يتوسع الناس. أي نعم أنا أعلم والله أعلم هذا قاله بعضهم أعلم والله، لكن العبرة في الدليل ما دام نسلم فين هنا يسأل معناها أنه يسأل خلاص. نعم جل. لا بعد دفن أفضل، إذا صلوا عليه في المصلى ثم حملوه لا شك أنه إذا وضع في قبري أفضل. أي نعم أفضل، هذا أفضل. قال أنه إذا وضع في الشمس قد يعني تأتي الحرارة ونحو ذلك، فقال أفضل إذا وضع في قبره بلا شك. أي والله في مشاكل، لكن هذا هو الأفضل، هو الأفضل لا شك. لا لو واحدة تدعو لهم كلاهما اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما. نعم إيه حديث سعد بن وقاص عن الله هذا قول سعد، لا هو قال إن إذا حديث قال عند مسلم إذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري بقدر ما يحر الجزور حتى استنس بكم. نعم هذا قول سعد بن وقاص عن الله يعني أنه يمكثون مثلا ربع ساعة حول قبره، هذا معنى قوله والله اعلم. لا هو ما في دليل، هو ما في دليل، لكن استدلوا بحيث عام ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام ثم ذهب الى آل جعفر. تفضل سعد. شفاعة له صلى على الميت شفاعة، يقول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت يصل عليها 40 رجلا الا شفع من الله فيه شفاعة. نعم سبحانك اللهم وبحمدك.